هذا سائل رمز لاسمه بأبو محمد من القصيم، يقول: رجل في حيهم الذي يسكن فيه 3 مساجد قريب جدا، ومسجد أبعد بقليل والآخر أبعد من الثاني، فهل يصلي في الثالث لكثرة الخطى إلى المسجد البعيد؟ وهل يؤجر؟ وبماذا تنصحونه مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يصلي في المسجد الذي يليه لأنه مسجده، إلا أن يكون في المسجد الثاني أو الثالث مزية، مثل أن يكون أكثر جماعة من مسجده، فإنه كلما كانت الجماعة أكثر كانت الصلاة معهم أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأما تقصد المسجد البعيد لكثرة الخطاء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. ولا يعني بذلك أن الإنسان يتقصد المسجد البعيد، وإنما يعني أنه إذا بعد مكان الإنسان عن المسجد كان أفضل من قرب منه. يعني إذا كان بيتك بعيدا عن المسجد وذهبت إلى المسجد مع بعده كان ذلك أفضل ممن يذهب إلى المسجد عن قرب. ولا يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم أن يتقصد الإنسان المسجد البعيد. ولو كان كذلك لقلنا لمن في شرق البلد اذهبوا إلى المساجد الغربية، ولمن في غرب البلد اذهبوا إلى المساجد الشرقية، ولمن في جنوبه اذهبوا إلى المساجد الشمالية، ولمن في شماله اذهبوا إلى المساجد الجنوبية. ولا أحد يقول بذلك فيما أعلم. نعم. بارك الله فيكم.